بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى أو لكل مد صوم يوم. الكلام في الجزاء، جزاء الصيد وبيان الجزاء كما هو معروف مبين وارد في القرآن، فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواع لي منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك الجزاء، هذا على وجه الجملة. والذي كلامنا فيه هو تفصيل هذا الجزاء، بيانه مفصلا. ومن جملة صور هذا التفصيل أن كل مد من الطعام يساوي صوم يوم. وقد قدمنا وجه هذه المساواة وبين المناسبة بين المد واليوم، والذي تقرر في ذلك كما سلف إيراده هو أن أقل ما يطلق عليه الصوم هو صوم يوم، وأقل ما يطلق عليه لفظ الجزاء المد، الجزاء زي اللفظ المد. فما فوق فما تحت المد لا ينطبق عليه هذا اللفظ، وما فوق صوم يوم اليوم لا ينطلق عليه الصوم. هذا هو أساس هذه التسوية بين صوم يوم والإطعام بمد. وإذا كان هذا هو الذي بني عليه هذا الحكم فإن هذا دليل مبني على النظر، لكن هذا أيضا ما مضى عليه من سلف ممن كانوا من قبل قد حكموا في تعيين الجزاء وبيانه في صور نقلت، فتضافر في تقرير هذا الحكم هذان الأمران، أن المقابلة بين المد واليوم اقتضاه ما سبق إيراده من هذه الحقيقة، ثم إن هذا ما قرره المجتهدون ممن سلفوا في هذا المقام، فكان هذا من وجه على الرأي والنظر، ومن وجه آخر هو مبني على النقل ممن سلف. وعلى كل، فإذا قضي على الشخص بأن يطعم 100 مد واختار أن يصوم، أنه هو غير ملزم بذلك، أن هذا إنما يلزم به العبد، وأما الحر فالصوم ليس واجبا في حقه، العبد الذي لا يمكن أن يملك هو الذي يقضى عليه بالجزاء بالصوم أن يكون صائما، إلا أن يذن له سيده في الإنفاق فالأمر حينئذ بين. أما الحر فهو إذا اختار الصوم فإنه يقال له عليك إخراج 100 مد، والآن اخترت الصوم فعليك صوم 100 يوم. هذا ما قرر في هذا الحكم. وإذ قد بينا أساسه وأظهرنا هذا التوجيه الذي سبق، فقد أتينا بما هو مطلوب في هذا المقام، ونبين وجه هذا الفرع وأساسه، وهذا منتهى المقام. فإذا أريد أن يناقش هذا الأمر سننتقل حينئذ إلى مناقشة صحة الأساس، وهذا ليس محل كلامنا الآن. هل حقا أن أقل ما يطلق عليه الجزاء هو المد؟ هذا هو الذي يؤخذ من أن ما تركب منه الشيء أدنى ما يطلق عليه هو الذي تكون فيه حقيقته. وأنتم قد درستم المطلق ودرستم العموم في الأصول، وقد قرر هناك في كتب الأصول أن الاستثناء من العموم يجب أن ينتهي إلى ما يطلق عليه ذلك اللفظ، أدنى ما يطلق عليه ذلك اللفظ، وكذلك المطلق أيضا، هذا درستموه. فمن تراجم مسائل العموم أن يقال إلى كم ينتهي التخصيص لللفظ العام، هذا سؤال. فالذي تقرر في ذلك وبين هو أدنى ما يطلق عليه ذلك اللفظ. فإذا كان اللفظ عاما لأنه جمع فأدنى ما يطلق عليه الجمع، فتستثني حتى يبقى أدنى ما يطلق عليه الجمع. فإن قلت أدنى ما يطلق عليه الجمع ثلاثة فهذا هو الذي يجب عليك أن تبقيه، وإذا قلت أقل ما يطلق عليه الجمع اثنان فهذا ما يجب عليك إبقاؤه. أما اسم الجنس واسم الجمع فقد قالوا بأنه يكفي أن يكون ما يبقى فيه ما ينطلق عليه ولو واحدا. هذا ما قيل. لفظ الجزاء هذا مطلق ويجري فيه هذا الحكم، فلا بد أن يبقى فيه أدنى ما يطلق عليه وإلا تلاشت الحقيقة. هذا طريق سلكه الناظر هنا ويبحثه ويؤيد به هذا الذي ذكرناه هنا من أن أدنى ما يطلق عليه الجزاء هو المد وأدنى ما يطلق على الصوم صوم يومين، فلذلك صير إلى هذا من جهة الرأي. وإذا كنت ممن لا يلتفت إلى البحث العلمي الدقيق في الفقه وإنما قصر أمرك النقل فقد نقل هذا فتمسك به، ولكن صحيح هو هذا التقرير الأول الذي هو أساس النظر الفقهي في هذا المقام، فليتمسك به طالب الفقه فإنه هو محل البحث والنظر والغوص والعمق، وهو الذي يجب أن تسلط فيه الأنظار تسلط عليه الأنظار. هذا ما يتعلق بهذا الفرع باختصار، وقد بينا هذه الطريقة لذوي الرغبة والولوع بعلم الفقه. نعم. وكمل لكسره. فإذا حدث الكسر فلا بد من التكميل، وهذه قاعدة جارية في كل جزء لا يقبل الشرع فيه، في كل شيء لا يقبل فيه الشرع التجزي. فمن نذر مثلا أن يصوم يوما، أن يصوم نصف يوم، وجب عليه أن يصوم اليوم كله، لأن نصف اليوم ليس بصوم، وما دام قد نذر هذا البعض فلا بد أن يكمل عليه صوم اليوم كله. ومن طلق امرأة نصف طلقة فإنه تكمل عليه طلقة كاملة. ومن لزمه كما قال هنا نصف يوم فعليه أن يكمل صيام ذلك اليوم كله. هذا أمر مجرى عليه في سائر هذا الضرب من الجزئيات بلا فرق. فإذا حضر الكسر فإنه يكمل هذا بغيره حتى يصير دا وحدة كاملة، وهذا ماض عليه في سائر أبواب الفقه. وأظن أنه في بعض مسائل الفقه هذه قد وقع الإجماع على ذلك في بعضها وليس في كلها. وأما الطعام فهل يمكن أيضا أن تجري في حقه هذه القاعدة فيقال ويكمل أيضا كسر المد، مثلا نصف المد، ربع المد، ثلث المد، فليجب عليه أن يجب على هذا المخرج للجزاء أن يكمله وجوبا. إذا قلنا بأن أدنى ما يطلق عليه لفظ الجزاء المد فهذا وارد لا إشكال فيه. ولكن قد يقول قائل بأن هذا يقبل التجزي، فإن المنفعة والحقيقة التي هي الإطعام استصحب معه هذا اللفظ، كان هو الذي حرك ذهنه فقال إن الإطعام قد يحصله بنصف المدي وقد يحصله بثلثي المدي، وما دام الإطعام يحصل بنصف المدي وبثلثي المدي فقد تحقق ما علق به الشرع الحكم هنا وهو إطعام. فلماذا تلزمون هنا بتغليب مناط على مناط؟ إذا كان النصف يحقق الإطعام فالله تعالى إطعام، وهذا يحققه النصف ويحققه الثلث ويحققه الربع، وإذا كان هذا قد حصل فهذا كاف في إثبات قبول النصف والثلث ونحوهما. وما المشكل في ذلك؟ وما المعارض في ذلك؟ فهو بخلاف الصوم كما يبدو من هذه الحقيقة، فالصوم لا يمكن أن يقع في الوجود إلا بتمام يوم، والإطعام يقع في الوجود بدون إكمال المدة. وإذا كان هذا قد تقرر ثابتا فالوجه هو أن لا نلزم صاحب هذا الكسر من الطعام بإتمام المدة. ولكن إذا كنا لا ننظر هنا إلى هذه الجهة، وإنما نظرنا إلى الجهات أن هذه الحقيقة اسمها الجزاء، ولا بد من توفر مفرد يدخل تحت هذه الحقيقة، فلا بد من إتمام المدي، وهذا ما جنح إليه بعضهم. رب قائل يقول والله النظر إلى الجهات هنا قد يكون أمرا محدثا، هذا جهل ببنية الدين ومراعاة مجال الأنظار واتباع مراشد الفقه. من قال بأن النظر إلى الجهات ليس هو المعول عليه في بناء الأحكام الشرعية الاجتهادية فهو محروم من مراجعة بناء الشريعة والاجتهاد. رجع إلى الفتاوى الأولى التي نشأت بعد وفاته عليه السلام وأحضرها أمامك، ثم انظر إلى فتاوى الصحابة فيها، ثم انظر إلى سبب الاختلاف فيها، فبالضرورة أنك ستجد أن سبب الخلف هو الاختلاف في النظر إلى جهات مختلفة، اختلاف الجهات التي وقع النظر فيها. فعندما جاء إنسان في الزمان الأول وقال إنه قال لزوجه إنها عليه حرام، هكذا قال كما يقول الناس، يقول الرجل مثلا المرأة أنت علي حرام مثلا، هل هو طلاق؟ هل هو يمين؟ وإذا كان طلاقا فهل هو طلاق بائن؟ وهل هو طلاق رجعي أو ليس بشيء؟ أربعة احتمالات كل يحملها هذا اللفظ. من قال بأن هذا هراء قال لا تستطيع أن تحرم ما أحله الله، فلا يحل ولا يحرم إلا الله، وكلامك سخيف، فتحريمك للمرأة بعد أن أحلها الله لا تأثير له، وهذا اللفظ لا تنفصل به المرأة عن عصمة الرجل، تمسك بهذا. ومن قال إنه طلق يقول هذا هو القصد، هذا هو لازمه، فهذا الرجل إنما عبر عن لازم وأراد ملزوما. ومن قال إنه يمين قال هذا غير معهود عندنا في ديننا أن يقع به الطلق، فأقصى ما يريده هذا الرجل هو أنه حلف على هذه المرأة فعليه بإطعام 10 مساكين وما ورد في كفارة اليمين. إذن فما معنى أن يقول شخص إن النظر إلى الجهات مسألة رأيين وأن هذا غير معهود؟ هذا المسلك مسلك أجمعت عليه الأمة وهو النظر إلى الجهات، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بتنقيح المناط. المناط هنا متعدد، فإذا نظرت إلى وصف تقول هذا هو المناط، ثم تنظر إلى هذا فتقول هذا هو المناط، ثم تنظر إلى هذا فتقول هذا هو المناط، ثم بعد ذلك تزيل بعضا من هذه المناطات وتبقي بعضا مما تراه هو الراجح والمناسب. وهذا هو الفقه، وهذا هو الفقه، ودعك من النوم، هذا هو الفقه. فما يعرض من المستجدات والقضايا والوقائع تعرض بهذا الوجه، تعدد الاحتمالات والمناطات وتعارضها، ويطلب منك التنقيح والتحقيق بعد الاستخراج. هذا هو الوظيفة. قل أي شيء، زراعة الأعضاء، ما يسمى الآن بالملك الذي ينتهي بالتمليك، كل هذه المعاملات الآن التي في هذا العصر كيف تتجلى لك بهذه الصورة؟ تتزاحم فيها المناطات وبعضها يدفع بعضا. فإذا كنت ممن يعلم كيف ينقح وكيف يحقق، فبالضرورة أنه سيبني الحكم على طمأنينة نفسه. وإن كان لم يعتد ذلك، وإنما كان يتلقى هذا الأمر ثم يستكن في نفسه متعارضا لعدم معرفته بالأمارات والعلامات، فإنه سيكون حائرا في مثل هذه الفرة. على سطح الكلام أنه إذا نظرنا إلى أن هذا الذي وقع في المدي هنا قضى جزاء إكماله، فالوجه بين. وإن قلنا بأن الإطعام يقع بأقل من المدي، وقد تحقق مراد الشرع في قوله إطعام هدي البالغ الكعبرسي أو كفارة طعام مساكين، فالأمر بين. على كل حال فالجهتان هنا تعارضتا، والمسألة تقرر على كلا الوجهين، ولذلك وقع في المذهب الخلاف الذي ترون. النعامة بدنة، النعامة فيها أي في قتلها واصطيادها بدنة هي الجزاء. وهذا الحكم كما سبق أن ذكر كان منقولا عمن سلف، وقد تقدم أن هذا الحكم موروث، ورثه الفقهاء فقرروه، فقد قال بهذا القول ابن عمر بن الخطاب وابن أبي طالب وزيد بن ثابت وغيرهم، سبق أن ذكر هذا، أفتوا بأن في النعامة البدنة. وإنما صاروا إلى هذا لما بين النعامة والبدنة من المساواة في القدر، ضخامة، وفي الصورة أيضا، أن النعامة لها عنق طويل شبه بالزرفة، وكذلك أيضا الناقة لها عنق طويل. فإذا نظرنا إلى القدر نجد أن بين الناقة والنعامة ضربا من المساواة. وإذا نظرنا إلى الهيئة وجدنا أنها تشبهها في عنقها، فهذا قد حصل فيه هذا الذي يسمى بالمثل الفقهي، الصورة والشكل، هذا ما ينظر إليه فقهاء المالكية، القدر والشكل، هذا هو الذي يحققون به المثل، هذا هو المثل عندهم فقط، ولا ينظرون إلى غير ذلك. ومعهم جمع من الفقهاء وافقوهم على تفسير المثل بهذا المعنى التحليلي، أن المثل هنا حلل إلى مثل في الصورة ومثل في القدر، وتقدير هذا يقيد المثل، لأن هذا المجرور الذي بعد المثل يرجع على المثل بالتقييد والبيان. وخالف في ذلك كما سبق ذكر ذلك من الحنفية كذلك، محمد نعم المالكي، إذن وافق محمد بن الحسن الشيباني في هذه الصورة، ولكن خالفهم أبو حنيفة فقال المثل في القيمة. إذن هنا في مجروع، ما هنا اللفظ الذي يرجع على المثل بالتقييد هنا هو محل الخلف بين المالكية وأبي حنيفة. فمالك ومن معه يقولون فمثل ما قتل مثله في الصورة والشكل والقدر. ووافقهم على هذا كما ذكرتم محمد بن حسن الشيباني. وأما أبو حنيفة فإنه يقول فمثل ما قتل من النعم المثل في القيمة. هنا انفصلوا. إذن فالبدنة على هذا الأساس قد استجمعت شرائط المثل على رأي المالكية ومن وافقه، وقد حكم بهذا على كل حال. ويبقى الاختيار، هذا ما يجب أن ننبه عليه هنا، ويبقى الاختيار أن لهذا الذي حكم عليه بالبدنة أن يبقى مخيرا بين ذبح هذه البدنة وبين الصوم والإطعام. فقضاء الصحابة بالبدنة هنا لا يرفع الاختيار، لأن أقصى ما أتوا به هو أنهم بينوا مثل ما قتل من النعم، هذا ما فعلوا، خلاص. كل ما في القضية أنهم فسروا هذا اللفظ بهذا الذي ذهبوا إليه. أما ما جاء في القرآن من التخير فهو ماض على الدوام، فيمكن لهذا إذا حكم عليه بالبدنة أن يختار الصيام وأن يختار الإطعام، له ذلك ولا إشكال في هذا الأمر، وهذا الأمر واضح. نعم، بعضهم قال بأن البدنة من الطيور، ولعله اعتمد هنا على أن لها جناحين، أنها إذا كانت تجري تستعمل هذين الجناحين. النعامة، أن لها أن النعامة من الطيور، حقها بالطيور لأنها لها جناحين. وهذا في الحقيقة وإن كان الأمر كذلك فهذا لا يغير من الأمر شيئا، فهي من الصيد. وشبهها بالناقة أغلب، وبعدها من الطيور باعتبار شكلها هو الراجح. لذلك مال من ذكر من الفقهاء إلى هذا الأمر. ولو قدر أنها جعلت من الطيور لكان ذلك مفضيا إلى القيمة، لأنه كما سيأتي بيان ذلك أن كل ما له مثل فإن المالكية يفسرون هذا المثل فيه بالمثل في الصورة والقدر، ولكن ما ليس له مثل يذهبون فيه إلى القيمة كما سيأتي بيان ذلك في القسم الثاني. خلاصة الكلام أن البدنة تعطى في مقابل قتل النعامة. والفيل بذات السنامين. الفيل، هل الفيل حلال أو حرام؟ حلال. هذا مذهب من؟ مالكي. يقولون إن الفيل حلال، صرحوا بذلك أين؟ قال الثقلي كل شيء من الفيل إلى النملة حلال إلا ما استثني. قال الشيخ عبد الحق الثقلي كل شيء من الفيل إلى النملة حلال إلا ما استثني. نعم، من الفيل إلى النملة، يعني كل ما في الأرض حتى الإنسان إلا إذا استثني. نعم، خلاصة الكلام أن الفيل إذا قتل فإن أيضا فيه الجزاء. قد قالوا بأن الجزاء الذي فيه هو بدنة، ولكن بدنة خرسانية إنها ذات سنامين، لأنها قالوا بأن الأكبر والأضخم، ولذلك جعلوا الفيل في مقابل وجعلوا هذه في مقابل قتل الفيل. وعلى كل حال الفيل لم يرد فيه شيء، لم ينقل فيه شيء، وبذلك فإنه ليس مثل الأول، مثل الفرع الأول الذي لا يجوز إحداث اجتهاد آخر فيه إذا وقع الإجماع وثبت، أما الفيل فهذا محل نظر واجتهاد، ولذلك الفقهاء المالكية لم يبقوه على البدنة ذات السنمين، وإنما اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، حتى إن البعض يقول الفيل مما لا مثيل له فيلحق بما ليس له مثيل من النعم. هذا مذهبون فيل منهم من قال بأن له متيل فقدوا فيه بهذه البدنة الخراسانية سمى بالبخت. وبعضهم قال الفيل ليس له متيل ولذلك لا يمكن أن نقضي فيه بالنعم خلاص. فابحثوا عن شيء آخر يكون جزاء فيه. والذي مال إليه هو الطعام، قالوا الإطعام، الإطعام. فإن أراد هذا الذي عليه إطعام فله ذلك، لكن الأصل فيه هو الإطعام في الفيل، وهذا ما ذهب إليه القرويون. والمراد بالقرويين هنا من هم؟ شنو القرويون في عبارة المالكية؟ واش القرويون ديال فاس ولا القيروان الذي في تونس؟ تونس. قرويون أهل القيروان، علماء القيروان، وليس القرويين الذي في فاس، لأن هادو ليس لهم هذا اللفظ، وإنما يقال أهل فاس مثلا. القرويون هم أهل القيروان، علماء القيروان، قالوا بأن الفيل جزاء فيه هو الإطعام، هكذا قرروا. لأن حتى القرويين أيضا إنما سميت بالقرويين لأن جمعا من أهل القيروان نزلوا هناك فسميت القرويين بهم، فهذا الاسم من ذاك. إذن فقالوا بأن الفيل فيها الطعام لأنه ليس له متيل في الأرض، لا يمكن أن تجد نعما يساوي الفيل، إذن فالوجه هو أن يصير إلى الإطعام. ثم اختلفوا في كيفية هذا الإطعام، فقالوا نجعله في سفينة على الوجه الذي سبق ذكره فلا حاجة إلى ذكره، يؤتى بقارابين أو بسفينة فيدخل فيها الفيل ثم تنزل في الماء، ثم نضع العلامة في جدر جدار السفينة ثم نملأه بالطعام نخلقه. ومن أراد أن يصوم فعليه الصوم. انظر كيف سيصوم، ألف يوم ولا ألفين يوم ولا لما تخرج لي عشر ألف مود ولا عشر ألف يوم ولا. على كل حال سيبدأ في الصوم، فإن بدا له أن يطعم رجع إلى الإطعام، ما في إشكال، لأن هذا الأمر ما زال التخير فيه قائما، وسيأتي البحث هل يضر فيه الالتزام أو لا يضر، هذه مسألة أخرى. نعم. وحمار الوحش وبقره بقرة. نعم، هذا قضى فيه الصحابة بهذا الفرع أيضا، ومما قضى فيه بذلك ابن عباس. حمار الوحش فيه البقرة، بقرة الوحش البقرة الوحشية فيها بقرة، هذا منقول، والمساواة هنا بينة. أنك إذا نظرت إلى البقرة من حيث القدر تنفي أنها قريبة من حمار الوحش، وحمار الوحش قريب منها. وقد يكون أيضا ذلك في الهيئة أيضا، فإن كان يختلفان بأن البقرة القرنين وأن الحمار ليس له هذا. أما البقرة الوحشية فهي مساوية للبقرة الإنسية في الذات والصفات والشكل وجميع الأشياء، فلا إشكال في ذلك. لكن الحمار الوحشي أن يلحق بالبقرة الإنسية فهذا فيه إلغاء أمور وإثبات أمور، واختلفوا حينئذ بأن الذي جمع فيه ليس هو الشكل وإنما هو القدر. وأنت خبير بأن المالكية يقولون في مثل إذا أمكنت الصورة، فإن تعذرت الصورة اكتفيت بالقدر. هذا هو مذهب، هذا هو المذهب المقرر هنا. إذا كنت تبحث عن المثل فأنت تبحث عن المثل في الشكل أي الصورة وفي القدر، وإن تعذر عليك أن تجد المثل في الصورة اكتفيت بالقدر، وهذا كافي. هذا المثلية هنا ليس شرطا أنها مركبة، فإن وجد أن تكون، فإن تيسر وجود هذا الوصف المركب المثل في الصورة والمثل في القدر فهذا هو المطلوب، وإن تعذر ذلك اكتفيت بالقدر، وهذا هو الذي يظهر أنه جار عليه في حمار الوحش هنا. والضبع والثعلب شاة. نعم، الثعلب قضى فيه النبي بالكبش، قد صح ذلك كما سبق ذكر ذلك، فإن ثبت هذا عن النبي عليه السلام فهذا فيه كفاية، ويلغى هذا الذي ذهب إليه هؤلاء إلا أن ترد أدلة تعارض ذلك الحديث الذي ورد، فحينئذ يصار إلى الترجيح بين الدليلين. لكن ما دام الذي ورد هو الكبش، وما دام هذا الحديث صحيحا، فهو الذي يتمسك به في هذا الباب. لأنه لا قضاء بعد قضائه عليه السلام، ولا يقدم على قوله قول آخر ولا حكم آخر. هذا هو الذي يسأله. فإن قال قائل بأنه هنا الأمر ما زال على وجهه من الاختيار، حكمان يحكمان بما يريان وقدر أن يحكم بالشات، فإن هذا أيضا محل بحث ونظر. هل قضاؤه عليه السلام هو قضاء محدد أو قضاء فقط للنوع؟ هل هذا من باب أن ما فعله قد حدد المثل فلا يمكن أن يتخطى ذلك، أو أن القصد هو أنه حدد النوع ويمكن للشيء الواحد أن تكون له أمثال متعددة؟ يمكن مثلا أن يكون للضبع أمثال، له شاة وله خروف وله نعجة وله شاء وله تيس وله كذا، هل يمكن؟ إذا أمكن ذلك فهذا من باب أنه عليه السلام إنما ذكر واحدا من المثل. أما إذا قلنا بأن هذا الذي فعله يحسم الاجتهاد ويوجب اتباعه في ذلك، فالمسألة إذن قد قضي فيها بطرح هذا القول والأخذ بقوله عليه السلام في هذه في هذا الفرع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وشبه في وجوب الشاة قوله كحمام مكة والحرم ويمامهما، أي ما يصاد بهما وإن لم يتولد بهما، ومن الحمام الفاخت والقمري بضم القاف. مما فيه الشاة أيضا، وهذا بالإجماع، مما فيه الشاة وهذا الحكم يقال بأنه مجمع عليه، هو أن حمام مكة حمام الحرام ويمام الحرام في قتل في قتلهما قتل أحدهما شاة، في قتل أي منهما شاة شاة، وهذا قالوا ليس فيه الاختيار. هذه الصورة الوحيدة التي ذهب فيها النظار من أهل الفقهاء هنا إلى أن هذا ليس فيه اختيار، فيش اختيار، وأنه يجب على من وجد الشاة أن يذبحها ويطعم بها أهل الحرم، يجب عليه ذلك. هذا، وإذا كان هذا هو الحكم فإنه يجب الاقتصار عليه. فإن لم يجد كما هو معروف، فإن لم يجد هذه الشاة فعليه صوم 10 أيام أو إطعام 10 مساكين. هذا هو الواجب على من قتل الحمامة أو اليمامة في الحرام. والمراد هنا بحمام الحرام ما يصاد في الحرام، هذا مفهوم يجب أن يتوقف عليه طالب الفقه هنا، فلا يظن بأن المقصود بحمام الحرام ما ولد في الحرام ونشأ في الحرام وترعرع في الحرام. الشارح نبه على أن هذا المفهوم يجب أن يعرف بأن الإضافة فيه لأدنى ملابسة، لأنها إذا وجدت في الحرم ولو جاءت في ذلك اليوم، مثلا جاءت من الحل في ذلك اليوم ودخلت إلى الحرم فإنها حمام الحرم، ولا يشترط فيها أن تتولد فيها، ولا يشترط فيها أن تبقى فيها زمانا، فبمجرد دخول هذا الحرم ينطلق عليها هذا اللفظ وتشملها هذه الحقيقة. هكذا. وهذا والكلام هنا والحمام هنا يشمل نوعين، الفاخت والقمري، وكل ما يمكن أن يسمى حماما، وكذلك اليمام أيضا. اليمامة هذه التي تكون غالبا واردة على الناس في أيام الحصاد، وهي تحضر في مواضع مجامع الشعير والقمح في البيادير، هذه تسمى اليمامة، هي معروفة، هي مثل الحمام في الشكل ولكنها ليست حمامة، هذه تكون في السنوات التي يكثر فيها الخصب ويكثر فيها الزرع والناس يحرثون ويحصدون ويجمعون هذا، فكانت هي تأتي إلى مواضع الجمع وتهجم على الزرع وتأكل منه، تسموها الشلح تملا، هي هذه هي هذه هي اليمامة تملا، وهي معروفة بأن الناس يحترمونها وبعضهم يعتقد فيها بعض المعتقدات. نعم. ومن الطيور الضعيفة ماذا تسمى الطيور الضعيفة في اللغة العربية؟ إيش كيسموها؟ ماذا الطيور التي يسهل صيدها وهي معروفة بأنها ليست من الجوارح، ماذا يسمونها في اللغة العربية؟ إيش كيسموها في اللغة العربية؟ وهي كثيرة الولادة، الشعير يقول بأن هذا الضرب يكون كثير الأولاد بخلاف الجوارح لا يلد إلا فرخين فقط. ما اسم هذا النوع من الحيوان؟ هو ورد في شعر العربي كثيرا هذه اللفظة. بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلة النزور، البغاة كيسموها بغاة الطير، ضعاف الطير. بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات، يعني لا تلد كثيرا، مقلات نزور، هل ينطبق هذا على الإنسان أيضا؟ هل ضعاف الناس أيضا أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور؟ لله تعالى في كل ما في الوجود حكمة، لأن هذه الصقول لو كانت تلد أكثر وكثرت في الأرض لما أبقت طائرا في الوجود. أنا سبحان الله العظيم أن هذه الطيور التي لا تصيد يكثر نسلها وفراخها لأنها لا تضر، أما الصقور لو كانت تلد كثيرا وكثرت وساوت الطيور الأخرى فإنها ستقضي على جميع طيور الأرض، وسيؤدي ذلك إلى انضطار جميع البغاة، وسيبقى البغاة وحدهم يتناطحون ولا يجدون ما يأكلون، وهذا أمر عجيب في نظام الخليقة في طبيعة الوجود الذي وضعه الله تعالى في الكون. سبحان الله العظيم، كل شيء عنده بمقدار. إذن هذه البغاة، هذا اليمامة من البغاة على كل حال، يأكل من الشعير ويأكل من العشب وهو من الطيور التي تسميها الجوارح على كل حال. قوله كحمام مكة والحرم ويمامهما، أي فجزاؤهما شاة، فإن لم يجدها صام 10 أيام من غير أن يحكم عليه بشيء من ذلك. واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج منه للحل وخرج له حلال للحل وقتله فلا شيء عليه، فيجوز اصطياده في الحل للحلال. قال الشيخ أبو الحسن: ظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان له فراخ في الحرم. قال الشيخ ابن ناجي: إن كان له فراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموت. قاله الحطاب: نعم، إذا كان فراخه في الحقيقة، الفقهاء تحدثوا عن فراخ الحرم، كان من الواجب في باب الصيد أن يعمموا هذا الحكم في كل ما له فراخ، أن يحرموا كل صيد له فراخ، هذا هو الذي يقتضيه، لأنه إذا صيدت أم الفراخ فإن الفراخ تموت من الجوع والعطش، والقتل بغير مصلحة ومنفعة للطيور وللأنعام حرام، حرام في الدين. ويمكن لذي النظر الفقهي أن لا يقتصر على ما ذكره الفقهاء في هذا الباب، وعلى الفقهاء أن يمجدوا التحريم إلى صيد له الذي يذهب إليه أهل الوفر والغنى، أثرياء الذين يصطادون لله، يجب أن يقضى بتحريم ما صادوا. لأن هذا توسل بأمر مباح إلى أمر محرم، وهو قتل الطيور والصيد بدون حاجة. الناس لأصحاب الأموال الآن يأتي يوم الأحد ويذهبون ويقتلون الصيد ويضحكون، يضربون الحجل ويضربون الأرانب ويتدربون ثم يضحكون، وربما لن يأكلوا هذا أبدا لأن فيهم السكر، نسأل الله أن يزيدهم منه السكري، فيهم أمراض لا يأكلون هذه الأشياء لأن عندهم الكوليسترول وعندهم السكر وعندهم طنسيون وعندهم القلب وعندهم الركابين وعندهم، جمع الله لهم كل الأمراض وزادهم من فضله. على كل حال هؤلاء يلعبون يضحكون ويتمازحون، لماذا تبقى فوق يبقون يكون واكوريها الصيد لله؟ خاصهم يرفعون لدرجة التحريم، أن هذه الطيور خلقها الله لتحيا، والأصل في هذا أنه من باب الأذى، وإنما أبيح الصيد للحاجة إليه لمن يحتاج إليه في طعامه. فلو فكرنا جيدا لوجدنا أن الصيد من باب الرخص وليس من باب العزائم، فلذلك هذا الضعف من النظر في هذا الباب أدى إلى أن ما يفتى به هو الكراهة، وكره الصيد لله لا حرم الصيد لله ونقض فيه بالتحريم. جلس إنسان في بيته وقد ملأ الدنيا طعاما واشترى أنواعا من اللحوم وهي عنده في البيت، ثم بعد ذلك يتفق مع أصحابه فيقولون اليوم نصيد، ثم يذهبون إلى الغابات ويقتلون الطيور. على كل حال هذا فيه سفه وفيه توسل بأمر شرعي إلى أمر محرم، ثم إن هذا فيه إسراف، أن هذا مدخل من مداخل الإسراف في الأكل. والحاجة التي لا يحتاجها الإنسان في الإسلام لا يمكن أن تكون حلالا مباحا. وعلى كل فإن هذا الأمر يجب أن يعاد فيه النظر، ويجب على أن يرفع هذا الأمر إلى درجة التحريم، وأن يحرم ما صادوه، هذا هو الذي يجب أن يصل إليه. كل ما صاده هؤلاء من اللهو يجب أن يقضى بتحريم أكله لأنه ميتتون، إذ هذا لا يسمى صيدا شرعيا فلا يمكن أن يكون ذكاة شرعية، وما دام هذا ليس صيدا شرعيا فلا يمكن أن يكون ذكاة شرعية، وما دام ليس ذكاة شرعية فإنه يقضى بأن ما مات به ميتة لا يمكن أكله، ولكن هكذا يفعلون. على كل حال إذن فالشاة هي التي قررت جزاء في قتل حمام مكة أو حمام الحرام على وجه الجملة ويمام الحرام بلا فرق. نعم، أن التحريم هنا إذا نظرنا إلى أنه أن الذي يموت هو في الحرام، لأنه يقول هو في الحرام، لو فراخ في الحرام كذا يقول، أن هذا يقصد به الفراخ التي في الحرام، موت الفراخ. نعم موت الفراخ. نعم نعم زم أكثر من شات. نعم إذا علم كم من فراخ قتل سيلزم أكثر من شات. نعم لأن كل من تسبب في قتل صيد في الحرام سواء تسبب فيه سببا قصديا كما سبق أو قصديا اتفاقيا وقريبا من القصد من السبب القصدي فإنه يعد قاتلا للصيد في الحرام وعليه الجزاء. بلا حكم كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين، وإنما لم يحتاج لحكم لخروجهما عن الاجتهاد لما بين الأصل والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة. نعم هذا الحمام واليمام فيهما أمران مستثنيان، الأول أنهما لا يحتاجان إلى الحكمين، لأن الشاة لا يمكن أن تسوى بالحمامة ولا باليمامة، ولذلك قالوا هذا أمر منقول والأمة أجمعت عليه، فليقضى فيه بالنص وليلغى حكم الحكمين فيه. إذن فهذا كأنه مستثنى من قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، لأن هذا مستثنى، هذا أولا. ثانيا أنه يجب على من قتل الحمام أو اليمام من قتل أحدهما شاة ما وجدت فلا ينتقل إلى الصوم ولا إلى الإطعام إلا عند فقد القدرة على ذبح الشاة. هذان الحكمان خصا بقتل الحمام واليمام في الحرم، وهذا كله بالنقل كما سبق ذكر ذلك. وللحل أي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل وفي ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير أي طير الحل والحرم غير حمام الحرم ويمامه القيمة حين الإتلاف طعاما. نعم، إذن هذا ما ورد فيه ما سبق ذكره من الجزاء منصوصا عليه، وأما ما سوى ذلك مثلا الحمام في الحل واليمام في الحل والضب وما ذكره معه، إذا قتله في الحل كنا محرم، ماذا عليه؟ هل عليه مثله من النعم؟ عليه قيمته طعاما فقط، لأنه ليس له مثل. هؤلاء هذه قالوا ليس لها مثل، هذا هو الرأي المالكي في المسألة، ولكن في بعض ما ذكره هنا قد وردت فتوى لمن سلف بأنهم يقررون فيها المثل. مثلا الضب ورد عن بعضهم أنه قضى فيها بالزفرة، واليربوع أيضا ورد عن بعضهم أنه قضى فيها بمثل ذلك. أليس كذلك؟ ما الذي عندك هناك؟ هؤلاء الملكية يقولون بأن ليس فيه المثل، المثل من النعم، ولذلك انتقلوا فيه إلى الإطعام وقضوا بذلك، ولكن هذا غير مجمع عليه، بل بعضهم ذهب إلى أن في هذه الأشياء التي ذكرت فيها لها المثل أيضا، فذهب إلى بعضهم. نعم، قال: وقد حكم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يساوي بقرة، وفي الضبع بكبش وهو لا يساوي كبشا، وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافا ودونها ومثلها، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بماذا حكم؟ بجفرة، وهكذا. إذن فهذا الذي ذهبوا فيه المالكية إلى القيمة قد خالفوا فيه بعضا مما نقل عن من سلف، إذ في هذه الأشياء التي ذكروها ما قضى فيه بعض السلف بالمثل، والمالك يقول بالقيمة فقط، وهذا لابد من التنبيه عليه هنا ليعلم هذا الحكم وهذا الأمر في هذا المقام. وظاهر المصنف أنه يخير في النعامة وما بعدها بين إخراج ما ذكر والإطعام وعدله صياما، وهو كذلك على المذهب إلا حمام الحرم ويامامها فالشاة، فإن لم يجدها فصيام 10 أيام، وهذا فيما له مثل من الأنعام، وأما ما ليس له مثل كجميع الطير مطلقا والحمام واليمام في الحل فالتخيير بين الإطعام والصوم إلا الضب وما بعده، فإنه وإن لم يكن له مثل إلا أنه يخير بين الإطعام والصيام وإخراج هدي. نعم، هذا هو الذي عليه المالكية في هذه المسألة، ومعول النظر في هذه المسألة والذي عليه المضر في بحثها هو هل لهذه الحيوانات التي ذكرت وهذه الدواب التي ذكرت هنا هل لها مثل أو لا؟ إذا لم يكن لها مثل فإنه ينتقل إلى الإطعام، هذا هو الذي قرر، إذا ليس لها مثل ينتقل إلى الإطعام، وإن كان لها مثل فإنه يصار إلى الترتيب الذي تقدم ذكره. والضب هنا قال بأن له ليس له مثل ولكن فيه الإطعام والصيام، هنا مناقشة، هنا مناقشة. إذ ظاهر كلام الشارح هنا أن الإطعام وحده هو الذي يوجد فيما ليس له مثل إلا الضب، أليس هذا هو ظاهر كلامه؟ اقرأ النص، لأن هذا فيه خلاف المذهب. وهذا فيما له مثل من الأنعام، وأما ما ليس له مثل كجميع الطير مطلقا والحمام واليمام في الحل، فالتخير بين الإطعام والصوم إلا الضب وما بعده، فإنه وإن لم يكن له مثل إلا أنه يخير بين الإطعام والصيام وإخراج هدي. إخراج هدي، نعم. إذن هذا هو الذي استثنه هنا، وليس له مثل وفيه إخراج هدي، هذا هو الذي فيه النقص، نعم. قوله وأما ما ليس له مثل إلى آخره، هذا التفصيل الذي ذكره فيما ليس له مثل خلاف الصواب، والذي عليه أهل المذهب أن ما كان من الصيد لا مثل له لصغره، سواء كان طيرا أو غيره غير حمام الحرم ويمامه، فإنه يخير فيه بين الإطعام والصيام، وما له مثل يخير بين الثلاثة المثل والإطعام والصيام، ولم يفصل أحد فيما ليس له مثل بين الطير وغيره. والحاصل أن الصيد إما طير أو غيره، والطير إما حمام الحرم ويمامه وإما غيرهما، فإن كان الصيد حمام الحرم ويمامه تعين فيه شاة تجزئ ضحية، فإن عجز عنها صام 10 أيام، وإن كان الطير غير ما ذكر خير بين القيمة طعاما وعدله صياما، وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون له مثل يجزئ ضحية أم لا، فإن كان الأول خير بين المثل والإطعام والصوم كان فيه شيء مقرر أم لا، وإن كان ليس له مثل يجزئ ضحية خير بين الإطعام والصوم فقط كجميع الطير، هذا حاصل المعول عليه من المذهب كما يفيده كلام البناني. إذن أين يختلف المحشي هنا والشارع؟ في أي جزئية يختلفون؟ اختلف زيادة إخراج الهدي في الضب وما بعده. نعم، هذا أولا. ثانيا أنه قال بأن هذا في الطير، والصحيح أنه في الطير وغيره، وهنا يقرر إذن أن كل ما ليس له مثل فإن فيه أمرين فقط، الأول الإطعام والثاني الصوم فقط، وما له مثل ففيه الأمور الثلاثة التي تقدمت. نعم. شيخنا المحشي ذكر في حمام الحرم ويمامه أنه يتعين فيه شاة تجزي ضحية، نعم، فإن عجز عنها صام 10 أيام. نعم، ما تشير كمان. نعم. لم يذكر جواز الإطعام. لا، ما في شيء طعم في هذا، ما في شيء طعم. إما شاة إما صيام. نعم، هذا الذي تقول. نعم. إذ قلنا بأن فيه الإطعام فالصيام فهذا خطأ. نعم. نعم. فإن عجز عنها صام 10 أيام. نعم. منقول. سيكون نقل. الشطرة ماشي مثل هكذا، هذا هو الذي قالوا بأنهم قلنا. هل يمكن أن يكون المستند هو أن الهدي يقابله صيام 10 أيام؟ الهدي، من عجز عن الهدي يصوم 10 أيام، فيكون هذا. هل يمكن أن يكون هنا مستأنسا به، وهل يمكن أن يكون هو ما اعتمد عليه بوجه؟ ما ممكن، أنا ممكن. نعم. هي قول آخر في المذهب في هذه المسألة، وهي أن ابن وهب رحمه الله قال في الضب شاة، قال ابن زرقون وفي كتاب ابن حبيب عن مالك أن في كل واحد من الأرنب واليربوع شاة. نعم. إذا ثبت هذا فعلى كل حال هذا لابد أن يكون في المذهب، يستحيل أن توجد بعض الآثار دون أن يكون لها أثر في المذهب، مستحيل. أنه إذا وجدنا هذا القول مثلا هو المصغور والمعمول به وكذا، ثم نجد أن هذا قد خالف ما نقل عن من سلف، فبالضرورة أنك ستجد من يقول بهذا القول الذي عليه من تقدم، هذا لا بد منه، لأن دائما يوجد في المذهب من يراعي مذاهب الأخرى وربما يرجحه في قوله وفي فتواه. عمر رضي الله عنه قضت في الطب بجدين. نعم، المهم هذه وردت فيها أن لها المثل. حجية هذه الأقضية الآن، هل تأخذ، لا يمكن أن نأخذها أن نعمل بها إلا من جهة الإجماع؟ لا، إذا لم يكن فيها الإجماع فلا يمكن أن تكون حجة. إذا لم يكن فيها إجماع فيجب أن يعاد النظر في الحكم، لا يمنع من مراجعة أي قضية حكم بها من تقدم إلا إذا وقع الإجماع عليها وكان الإجماع ثابتا متقررا، فإن لم يحصل فلا بد من إعادة النظر فيها. على مدى من مالك، على مدى من يقول بعدم حجية قول الصحابي؟ لا، هذا عندما لم يقول بحجية قول الصحابي. على كل حال نحن نتحدث عما نختاره هنا في هذا المقام، وما عليه الأمة كلها. لأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون حجة إلا إذا وقع الإجماع. والصغير من الصيد والمريض منه والجميل في منظره والأنثى والمعلم كغيره من كبير وسليم وقبيح وذكر وغير معلم فيساوي غيره في التقويم كالدية ولا يلاحظ الوصف القائم به. نعم، الذي مال إليه المالكية في الجزاء أنهم سووه بالدية، وبذلك ألغوا جميع الصفات الزائدة على النفس، فقط نظروا إلى النفس فقالوا إزهاق النفس متعلق الحكم، هذه طريقته. الطريقة الثانية والتي بما نقلت عن القرافي أنه يقال لا بد من أن نلاحظ مقصد الشرع من هذا المعنى، فوجد أنه القصد إلى اللعب، فالذي يصطاد لا يصطاد لأن الطير جميل ولا لأن الطير سمين، إنما يصطاد من أجل أن يأكل اللحم، واللحم وصف جامع بين جميع الصيد، وهذا يوجب التسوية بين جميع الصيد. إذن فتوجد هنا طريقتان، الطريقة الأولى من نظر إلى لفظ طريقة ثلاث طرق ثلاث، الطريقة الأولى من نظر إلى الصيد قال هذا صيد مقتول، صيد مقتول ففيه الجزاء ولا ينظر إلى غير ذلك، ويجعل هذا هو متعلق الحكم وهذا هو العلة، ولا يتردد في تلقي الحكم على وفق ذلك. ومنهم من قال بأن الغرض من الصيد هو اللحم، وهذا القصد يشمل كل مصيد كيفما كان. ثالث وهو الذي قرره الشارح أنهم يسوون بين الجزاء والدية. إذن فعلى هذه الأسس الثلاثة أقيم هذا الفرع الذي كلامنا فيه، فإذا قتل المحرم أو الحلال في الحرام صيدا فإنه ينظر إلى الصيد ويقوم كبيرا حيا سليما، ولا ينظرون إلى هذه العوارض الأخرى، بناء على أن الغرض متعلق بأنه صيد وأن الغرض متعلق بأنه لحم، ثم إن هذا منزل منزلة الدية. فالدية التي تكون للإنسان تكون للإنسان كيفما كان شكله، سواء كان مريضا كان صحيحا، سواء كان قبيح المنظر كان جميلا، سواء كان معلما له صناعات أو لم يكن كذلك، فالدية لا تختلف باختلاف هذه الصفات، وهذا هو متمسك المالكية في هذا الأمر، الجزاء كالدية. ولكن من الفقهاء من مال إلى مراعاة هذه الصفات، والذي أظن أنهم قد مضوا على هذا السبيل الشافعية وبعض المالكية أيضا ذهبوا إلى هذا الرأي، وقالوا بأن المثل يلزم بمراعاة هذه الصفات، أنك كلمة المثل توجب هذا الأمر، قد قلتم في الشكل الصورة. إذن فلا بد عند التقويم من أن ندخل المعلم، مثلا حيوان معلم كالباز مثلا الذي يجوز قتله ليس مما دخل تحت المحرم، مما يحرم قتله، وكذلك أيضا الحيوان إذا كان معلما وله شيء ما علمه صيد وحرث ونحو ذلك وسقي وما شبه ذلك، هذا يقول يزاد فيه أن له خصوصية زائدة، وكذلك الجميل في صورته فإنه أيضا يزاد له بمقدار هذا الوصف الزائد وغير ذلك. هذا ما جنح إليه الشافعية وبعض المالكية أخذان من لفظ مثله. وهنا حرك ذهنك وتأمل، حرك عقلك وتأمل شيئا ما، وانظر إلى أي دليل، بأي دليل ستأخذ. هل ستقول بأن المثل يلزم بمراعاة هذه الصفات الزائدة على قلادة الصيد، وبذلك تدخل هذه الأمور في الاعتبار، أو تقول هذا الجزاء دية والدية قد ألغى فيها الشرع هذه الصفات فلا بد أن أمضي على هذا السنن في تقرير الجزاء، ثم إن هذا صيد المقتول، ثم إن اللحم مقصود، ولذلك تكون الوحدة هنا هي الراجحة، فلا فرق بين ما كان معلما وما كان غير معلم، وما كان صحيحا وما كان ضعيفا. والذي يظهر هو رجحان هؤلاء الذين مضوا إلى التسوية، لأن الجزاء هنا إذا نظر فيه فهو آثار مترتب عن قتل محرم، والقتل المحرم جنس يشمل بين قتل المحرم من الإنسان والمحرم من الصيد، والشرع يشهد للقتل المحرم بالاعتبار وقد قضى في ذلك بالتسوية، قتل المحرم إلا قد رتب عليه الدية، والدية لما قضى بها الشرع سوى فيها بين جميع من قتل كان بهذا الوصف أو ذلك، لا تبقى ناظرا، لا تبقى ناظرا بعين من لم يستدعي الأدلة الشرعية والأصول والقواعد في مقام بناء الأحكام. قيس إنسان هكذا بدون أن تطلب ما يناسب المقام من الأدلة والمسالك الفقهية التي قد تعينك هنا على فهم المسألة بتمامها. نعم صحيح، لأن ما شهد له الشرع بالاعتبار وجعل فيه حكما معينا، فالذي ينبغي أن تقول لقد شهد الشرع لجنس هذا الفعل بالاعتبار وقضى في هذا الحكم الذي نزله بالتسوية، فسوى في المقتول من الإنسان بين جميع أصناف الخلق، فلم يفرق بين مريض وصحيح وجميل وقبيح وذي تعلم وغير ذي تعلم، وإنما نظر إلى زهوق النفس. هذا قوي جدا، هذا نظرت فيه قوي. المذهب الثاني يقدم من جهة كونه اعتمد في استخراج الحكم على المنطوق النص، بخلاف الأول فبناء على القياس، والمنطوق إذا تعارض مع القياس فالمنطوق تقديمه. هو حقيقة المثل هنا مثل لفظ مجمل، لفظ مجمل، وعندما كانوا يقررون لم يتفقوا على مراد بهذا المثل، فقال قوم مثله في القيمة، قال قوم مثله في السورة، قال قوم مثله في القدر، في السورة والقدر. إذن هذا المثل لفظ مجمل، ولذلك هذا اللفظ لا يمكن أن يقاوم ما شهد الشرع له بالاعتبار وأسس الحكم على وفقه. تأمل الدية، الدية الآن أليس بين الذين يقتلون للناس فوارق في العمر الصحة السقام الصغار الكبار والمنفعة والمفسدة، كل هذا ألغاه الشرع في باب الدية، مع أنه قتل محرم هو السبب، هنا أيضا قتل محرم هو السبب. فإذا أردنا أن نلتفت إلى ما يناسب هذا الحكم الذي نقضي فيه فهو هذا الذي يشهد له الشارع بالاعتبار، هو الإلغاء، إلغاء هذه الأشياء. قد يقال بأن الذي وجد في الإنسان هو اختلاف الأصناف بخلاف الحيوان فاختلاف الأنواع، ولما اختلفت الأنواع تغير الجزاء، فلذلك لا يمكن أن يلحق الجزاء بالدية، لأن الإنسان إذا نظرنا إلى هذا إلى كونه أسود أو إلى كونه أبيض أو إلى كونه ذكرا أو إلى كونه أنثى، هذه أمور راجعة إلى الصنف. الذكر والأنثى يعتبر في الدية، اعتبروه في الدية، بخلاف الحيوان فهو أنواع. كذلك الإنسان أيضا جعلوا فيه أنواعا، ذكروا جعلوا للأنثى حكما وجعلوا للذكر حكما وجعلوا للحر حكما وجعلوا للعبد حكما، هذه أمور معتبرة، نحن نتحدث عن الصفات القائمة بالذات بالذات، أما تغير الجزاء بتغير أصناف الصيد فهذا لا نناقشه، إنما نناقش الصفات التي ألغاها الشرع في الدية، فكيف نرعاها هنا في الجزاء مع المساواة له في حاله وصورته. على كل حال ظاهر أن هذا الذي أسسه المالكية على هذه الأسس الثلاثة هو الذي يظهر أنه قوي من الصناعة الفقهية. شيخنا الشارح ذكر القياس على الدية وذكر في الأصناف أو الأمثلة التي تلغى الأنثى هناك فقط في الصيد، لكن في الدية توجد، ولكن هذا أصلا قد يكون مخصصا بنص مخصوص ولا يريد ناقضا على هذا الأمر. يعني التعليل لا ينافي الحكم الذي علل به؟ لا ينافي. لو قلنا أنه قياسا على الدية يبغي أن تعتبر الأنوثة قياسا على الدية من حيث الشكل وليس من حيث الأجناس، الأجناس كان في الجزاء لا نشك أن النقضي في البدنة في النعامة بالبدنة كذلك، ونقضي في حمار الوحش بالبقرة، هذا لا يختلف، نحن لا نناقش هذا. الشكل الذي عليه هذا هل مهترون أم لا؟ مثلا يوجد طير جميل فيه ألوان مختلفة وطير على خلاف ذلك، هل يمكن أن نعتبر هذا الشكل ولا نعتبره؟ هذا هو الذي فيه الكلام. أما اختلافه هذا الاختلاف الذي في مقادير والصور والأشكال المؤثرة فهذا نعتبره كما اعتبر الذكر والأنثى في الديات لا اختلاف فيه، لا يرجع على الأصل بأي نقد. نعم شيخنا أيضا هو قال فيساوي غيره في التقويم، من هنا في هذا الفرع؟ نعم، هل هنا النظر إلى الجزاء أي جزاء المثل أو النظر إلى تقويم بالطعام؟ لا، هو معنى يساوي في جزاء المثل يساوي فيما حكم به، ما حكم به هو الذي يساوي فيه. مثلا حمار وحش معلم وحمار وحشيون، مثلا حمار وحشيون ثم تأنس، لأن لم يكن معلما إلا إذا تأنس، حمار وحش تأنس ثم علم أمورا، وحمار وحش ما زال على وحشيته فلم يمكن أن يفرق بينهما، لا يفرق بينهما فكون بقرة، هذا هو المقصود. قوله كالدية أي كما أن دية الرجل الكبير كدية الرضيع ودية الجميل كدية القبيح ودية المريض كدية الصحيح. إيوا أنتم جاوبوا دابا، هذا قياس، عندكم شي حاجة ما تنتقدوا بهذا القياس؟ قد يقال بأن السبب في الدية هو الجناية بخلاف الجزاء هنا، فسببه أمران، الجناية مع اليد، جناية باليد لا بد من كونها باليد في الجزاء. وما دخل هذا في اليد أو في غير اليد؟ ما قالوا بأن الجناية في اليد، من قال بأن الجناية في الصيد تكون باليد؟ ألم تمر عليك الأسباب التي تعتبر مؤثرة بدون يد؟ أي يد؟ يمكن أن يكون بالإفزاع، يمكن أن يكون بأسباب كثيرة سبق ذكرها، فأين هو اليد هنا؟ أي يد؟ هذا الفارق لا يمكن، هذا النوع من الاختلاف لا يمكن أن يكون مؤثرا، لا سبيل إليكم إلا أن تدخلوا من باب الفوارق بين الحيوان والإنسان في الأحكام، فمن استطاع أن يأتي بشيء يؤثر في منع هذا القياس، لأن الحيوان لا يمكن أن يقص على الإنسان ويثبت ذلك ويأتي بأدلة من الشرع تقضي بهذا المنع، فيمكن أن يؤثر في هذا القياس وأن يقدح فيه، وإلا فما قرره المالكية هنا لا يمكن أبدا أن يمسى بمثل هذه الاعتراض. قد يؤتى بقياس آخر فيقال بأن هذا يلحق يقاس على إتلاف أموال الناس، كما أن الإتلاف يعتبر فيه الناقص والزيادة وهذه الأمور أموال الناس، كذلك الجزاء هنا نلحقه بإتلاف أموال. ذهب إلى ذلك الشافعية واختاروه، ولكن المالكية يقولون بأننا نرى أن أقرب شيء يمكن أن نتمسك به في هذا الباب هو أن نقيس على الدية، ثم إن القصد هو اللحم، ثم إنه هذا الشيء لا ينتفع أحد بجماله حتى نقول نؤدي له هذا ثمن الجمال، ولا ينتفع أحد بتعلم هذا الصيد حتى نقال بأن تعلمه يجب أن يكون له المقابل. من الذي ينتفع بأن هذا الطير جميل أو قبيح أو ما شابه ذلك حتى نقول بأنه قد تضرر حتى يلزم بأن يجبر ضرر الذي لحق به في هذا البلد؟ نعم. فلا بد في الصغير والمريض من تقويمه بكبير صحيح يجزئ ضحية. نعم، لا بد من هذا، أن يكون هذا الذي يقضى به أن يكون ذبحا يجزي ضحية. وقد قدم ما الذي يجزي في الضحية، هو أن تكون مزردة من العيوب التي تمنع من جزائها ضحية في العيد. أتذكرون شروط ضحية العيد؟ إذا أن يقترب العيد ثم تتذكرون حينئذ عندما تذهبون إلى السوق عاد غتقرأوا ذاك الحديث، ولا عجفة ولا عرجة ولا عمياء ولا إلى آخره، وأن تكون قد بلغت من السن 8 أشهر وقيل عام على المشروع إلى آخره، أتتحفظوا ذلك الفقه. هذه الأضحية التي ذكرت هناك هي التي تلزم في هذا المقام أيضا بلا فرق، فكل ما اشترط في أضحية العيد يشترط في هذه الضحية أيضا كأضحية العقيقة. نعم، إذن يظهر من كلامهم هنا أنهم أخذوا بقول بمفهوم قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. نعم، هديا كونه هديا بالغ الكعبة. نعم، أي شيخنا هذا من باب القياس فاش في مسألة الأضحية، من باب التعميم في المفهوم، من باب تعميم مفهوم الأضحية، من باب تعميم الحقيقة الشرعية. الأضحية في الإسلام لا يمكن أن تطلق إلا على ما استكمل هذه الشرائط، وقد بين الشرع ذلك في العيد، ثم عمم في جميع ما يكون قربة. وإذا كان مملوكا قوم لربه بذلك الوصف القائم به معها، أي مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله تعالى، فيلزمه القيمتان، قيمة لربه ملحوظ فيها الوصف القائم به، وقيمة لحق الله غير ملحوظ فيها الوصف. نعم، إذن فإذا كان هذا الشخص، فإذا كان هذا الصيد مملوكا فإن فيه قيمتين، القيمة التي تلغى فيه هذه الصفات ما سبق ذكره من التقرير، أن الشرع جعله صيدان قتل للحمي وأنه بمنزبة الدية، أن هذا حق الله تعالى، وحق لصاحب هذا الصيد أن يكون له مثلا طير جميل بهذه الألوان التي يحبها الناس، وبها تباع تلك الطيور تلك الألوان، فإنه يقوم على هذا القاتل مرتين، المرة الأولى في الصورة التي تقدمت إلغاء الأوصاف، ولكن إذا قومت لصاحبه فإنهم يدخلون هذه الصفات في الاعتبار، لأن ذلك قد يكون الغاية من اشترائه وامتلاكه، أن هذا صاحبه قد يكون اشترى هذا الطير مثلا لأنه له صوت جميل، أو لأنه ذا ألوان مزركشة جميلة، وغير ذلك من الأمور التي تكون داخلة فيما به تباع الطيور والحيوانات إلى آخره، فتكون في هذا منفعة، فلا بد من جبر الضرر الذي لحق بهذا الشخص من جهة ذهاب عين هذا الشيء الذي قتل، ومن جهة ذهاب هذه المنفعة التي كانت تصحبه، لذلك يقرر هذا الأمر بكلا الطريقتين. لكن يضر به مرة أخرى أن هذا الحيوان الذي قتل لو كان نحيفا ضعيفا أو صغيرا سيؤثر في قيمته، بحيث مثلا قد يقضي القاضي في هذا الطائر مثلا بشاة في جزاء الصيد، ثم يقضي له بأقل من ثمنها لهذا الشخص بأقل من ثمنها، فإذا قام وقال كيف قضيتم على هذا الشخص من جهة جزاء الصيد بالشاة وأنا قضيتم لي بأقل من ذلك، فهنا لا بد أن يفسر الأمر فيقال بأن جزاء الصيد لا يلاحظ فيه تلاحظ في هذه الأوصاف، أما أنت فإننا نلاحظ الأوصاف، وهذه الأوصاف قد قضت بنقص ثمن هذا الشيء فقضينا لك بمقتضى ذلك، أنك لا يمكن أن تأخذ مالا، هذه الدابة التي تملكها لا يمكن أن تباع بها في السوق، أنت تريد أن تأخذ من دابتك 100 درهم وهي في السوق تساوي 50، هذا المال الذي نعطيك في مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ نعم الشرع قضى في جزاء السيد بما قضى، هذا حق الله لأنه نقص شرع الله، ولكن أنت بأي حق تأخذ هذا 50 درهم الزائدة؟ 50 درهم ثمنه هذا الصيد الذي قتلناه، وخمسين الأخرى بأي حق بأي وجه تستحقها؟ لو حملت هذا إلى السوق ما أخذت منه إلا هذا القدر، وقد أعطيناك القيمة تامة. ولكن قد يقضى في هذا الصيد من جهة الشرع بالشات، ويقضى له هو بقيمة شاتين أيضا، لأنه لو ذهب بهذا الصيد إلى السوق سيبيعه بما يساوي قيمة الشاتين أو أكثر، فيعطى له ما يساوي هذا المال الذي يملكه. هذا هو الوجه الذي مضى عليه الفقهاء هنا، فحكموا في كل جهة أدلتها وما يقتضيه النظر الفقهي فيها. قوله قيمة لربه ملحوظ إلى آخره، أي فيقوم لربه بدراهم على الحالة التي هو عليها من صغر أو كبر أو مرض أو صحة، ويقوم لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح إن لم يخرج مثله من النعام. فإذا كان الصيد صغيرا لم يصل لسن الإجزاء ضحية كثعلب صغير لم يكمل سنة، فإنه يقوم بالطعام على أنه كبير يجزئ ضحية، وكذا يقال فيما إذا كان مريضا. والحاصل أنه يقوم لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح ولو كان مريضا أو صغيرا كما في الخرش. نعم هذا هو المثل. نعم. واجتهد أي الحكمان فيما لهما فيه دخل، وإن روي عن الشارع فيه أي في الجزاء فيه متعلق باجتهد، والأولى تقديمه بلصقه، أي واجتهد فيه من سمن وسن وضده وإن ورد فيه شيء معين. نعم إذن فهذا جواب عن سؤال يرد في هذا المقام، وهو أنه قد يقول لك القائل إذا روي عمن سلف الحكم القضاء بشيء ما ذكرتم من البدنة ومن البقرة وما جرى مجرى ذلك، فهل يبقى للحاكمين رأي بعد ذلك في هذا المحل؟ يقول نعم، ولكن هذا الرأي محدود محله بالنظر في ذات هذا الذي حكم به، فينظر مثلا في هذه البدنة هل استكملت شرائط القبول بحيث يرون هل هي مما يمكن أن يكون معتبرا أم لا، فينظرون في سمانها وسنها وحالها فيقضون في ذلك، إما بأنها ليست هي البدنة التي تعتبر جزاء، أو يقضون بأنها جزاء، هذا هو محل اجتهاده. أما أن يبدلوا البدنة مثلا بالبقرة أو يبدلها بشيء آخر فهذا لا سبيل إليه، وإنما محل اجتهادهم أن يحققوا ما يمكن أن يكون موجبا لحقيقة هذه البدنة، سمان سن الصحة الحالة هكذا، هذا محل اجتهادهم، ولا يتخطون هذا القدر إلى رفع ما تقرر من ناحية العين. إذن فاجتهادهم في الصفات وليس في العين. قوله وإن روي فيه لآخره، الحاصل أن الصيد إن كان لم يروى فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح كالدب والقرد والخنزير فإن الحكمين يجتهدان في الواجب فيه وفي أحواله، وإن كان فيه شيء مقرر كالنعامة والفيل فإنه ورد في الأول بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين، فالاجتهاد في أحوال ذلك المقرر من سمن وسن وهزال بأن يريا أن في هذه النعامة المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا كسمن النعامة أو هزالها. نعم يمكن أن يراعوا ذلك، ولكن الظاهر أن هذا الشيء ما كان ينبغي لهم أن يراعوه، الهزال والسمن هذا تقدم أنه صفة تلغى أليس كذلك؟ فلماذا قال هنا بأنها ترعى؟ ظنّ أن الاجتهاد لا يكون في السمن، إنما يكون في مراعاة هذه الأشياء، إنما عليهم أن يراعوا هل هذه هي البدنة التي تكون معتبرة للشارع في هذا المقام. ثم ذكر أن الفيل قال ورد فيه شيء، الفيل لم يرد فيه شيء، ما معنى ورد فيه شيء؟ ما الذي ورد في الفيل؟ لم يرد فيه شيء. هذا اجتهاد من الفقهاء، لذلك في هذا الكلام ما يوجب النقد من وجهين. الأول أنه قال من هزال وسمان، لو قال مثلا من سمان بأن يكون السمان شرطا فيتأكدان من ثبوته، من كبار فيتأكدان من ثبوته، في سلامة فيتأكدون من السلامة، هذا قد يكون معتبرا. أما أن ننظر في النعامة الهزيلة لنعطي ناقة هزيلة فهذا تناقض. هم يقولون نزيل هذه الصفات ثم قال هنا للمجتهدين أن يرائها، ذلك حقيقة فيه تناقض في هذا المقام، فلا بد من تصحيحه بتقرير ما تقدم. أن يثبت بأن هذه هي البدنة التي هي مقصودة للصائم. ما كاينش شي بدنة ما عندهاش كاع العينين، ولا يجيب لك شي بدنة فيها مرض. دورهم يحكمان، واش المقصود به أن هذا الشخص يأتي بهذه البدنة وهو يعاين هذه البدنة؟ ربما يأتي بالبدنة فيقول هذه هي المقبولة وغير المقبولة. وإذا أتى ببدنة فيها ما يقدح في أنها البدنة المقبولة شرعا، نعم هم سينظرون في أن هذه البدنة الشرعية المعتبرة. نعم هذا فيه اجتهاد، هذا يمكن لهم أن يجتهدوا فيه، أن يحددوا الصفات ويحددوا ما. أما أن يذهبوا إلى هذا الذي ذكر من المطابقة في الهزال والقوة، وهذا شيء الحقيقة فيه تناقض بما سبق. نعم. فالنعامة فيها البدنة كما ورد، لكن تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة، وكل منهما متفاوت، فلا بد من بدنة تجزئ في الهدايا، ثم يجتهدان هل يكفي أول الأثنان أو لا بد من جذعة ثمينة جدا أو إلى غير ذلك. نعم، ما ينطبق عليه لفظة البدنة هذا محل اجتهاد، وقد قدمنا أن التاء في البدنة للوحدة وليست التأنيث. إذن فسواء كان بعيرا أو كان ناقة فلا بد أن يجتهدوا في هذه الصفات ليدركوا ثبوت حقيقة البدنة بوجودها، وأما ما سوى ذلك فإن هذا مضطرهم. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة إن شاء الله.